خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الكتاب ده قدامي حديث فرق ساعات يا نجاري وساعات إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن أهمية القضاء. بعض الناس سألوا يعني، والدليل يعني واضح أنه إنسان إذا بدأ الصلاة يعني متأخر عن البلوغ وجب قضاء كل الذي فاته، هذا شرط من شروط التوبة، بالطبع شرط أنه يقضي يعني الصلاة صحيحة، لأنه بينا في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. فإذا قال لمن صلى صلاة فاسدة: اذهب وصلي فإنك لم تصلي، فمن ذلك الذي لم يصلي بالأصل يجب يقضي، ولو يقضي يومين في اليوم، عند قول ضعيف عند المالكية أقل شيء يومين. بعض الناس يقول كيفاش؟ الأحسن هو طبعا أنه يشغل أكثر وقت بالقضاء، يعني ما عدا وقت الشغل والراحة وكذا، وإلا يعني كل مثال صلاة يزيد معها زوز صلاة، أو يعملهم اليومين كلهم في الليل أو في النهار. طبعا إذا كان كذلك الأدلة كثيرة، الله قال: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان يؤخرها، الويل هو الهلاك لمن يؤخرها بعد الوقت، وهذا كيف كيف أخرها على أوقات وسنين، أيام وأشهر وسنين. إذا كان مجرد الظهر يصليها في العصر، هذا يدخل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن ذلك اللي هو مش في يومها بعد سنين. ورأينا الحديث هو البارح: هو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك. معنى إذا كان نائم أو ناسي، والنائم والناسي ما عندوش إثم، لكن وجب القضاء. فمن ذلك اللي هو في الإثم لترك عمدا. إذن هذا طبعا يبين تدريجيا الإنسان بدأ يصلي، يعني طبعا تبدل شيئا فشيئا، أنه أولا يتعلم كيف يصلي، يبدأ يصلي من الحكمة تعطي المعلومات شيئا فشيئا، يبدأ يتعود يصلي، وبعد هذا الموضوع تذكر له، لأن القاعدة: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أن بعض الناس تعطي كثير معلومات في نفس الوقت يتفاجأ وقد ينفر. قال لي يتعلم الصلاة، وبعد تعلم الصلاة يصلي، تعود بالصلاة، تذكر بالقضاء. إذن قضاء فرض، أما النافلة ليست فرضا. نافلة كانت الشفع والوتر، التراويح، سنن الصلاة البعدية والقبلية، كل هذه لو تركها لا إثم عليه. أما القضاء فرض، القضاء أولى من النافلة، كما قال في الحديث القدسي قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فرض قبل النافلة، وبعد كي تمكن بالنوافل هنا زيد درجة عالية حتى أحبه، يعني يولي من الصالحين. إذا فعل الفرض تمكن زاد عليه، مش بدل الفرض عمل النافلة. كان بعض الناس يقرأ القرآن نافلة، مش فرض تقرأ القرآن، إلا الفاتحة فرض. يقرأ القرآن ولم يتعلم لا الصلاة ولا الفاتحة صحيحة ولا أركان الوضوء ولا المعاصي، يبقى يقرأ القرآن. ولو إنسان ما قرأ إلا الفاتح في حياته ليس إثم عليه، قراءة القرآن سنة. السورة الوحيدة اللي هي فرض هي الفاتحة. فيشغل دائما الفرض، الدين يسر، يشغل الفرض بعد يأتي النفل. الفرض قبل النفل. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا عملا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.